يا كرام الحي عيني تراكم وأسمع من تلك الديار رضاكم. متى يا كرام الحي عيني وأسمع من تلك الديار، تلك الديار، تلك الديار رضاكم. ويجمعنا الدهر الذي حال بيننا ويحظى بكم قلبي وعيني وعيني وعيني تراكم. سقاني كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. أمر على الأبواب من غير حاجة لعلي أراكم أو أراكم.